بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر لسورة الشورى، وانتهينا من القسم الأول، واليوم نبدأ بالقسم الثاني: حكمة الله منزل الوحي ورحمته وآياته. حكمة الله ورحمته وآياته. حكمة الله منزل الوحي، من الآية 25 ل 35. أولا، توبة الله على عباده ورحمته لهم وإنزاله للغيث. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إذا رجع العبد عن معصية الله إلى طاعته قبل الله عز وجل ذلك الرجوع وعفى عنه ما سلف، فاللهم تب علينا يا رب. ولذلك قال: ويعفو عن السيئات التي ارتكبوها وتابوا منها. يقبل رجوعك ويمحو ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجيب تعالى دعاء المؤمنين الصالحين إذا دعوه، وقيل هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لها معنيان، يعني يجيب دعاء الذين آمنوا، يعني يستجيب الله لهم، وقيل يستجيب الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه، فمعناها يستجيبون للحق، يتبعون الحق، ويزيدهم من فضله، زيادة على ثواب عملهم تفضلا منه سبحانه وتعالى. والكافرون لهم عذاب شديد قوي، بدل مال المؤمنين من الثوب والتفضل لا يعذبون العذاب الشديد. فبين الله سبحانه وتعالى توبته على المؤمنين الصالحين واستجابتهم لأمره، ثم بين سبحانه وتعالى رحمته وحكمته في إنزال الغيث. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده، لو وسع الله في الأرزاق على الجميع، على كل الناس، لبغوا في الأرض، لطغوا وعصوا، ولكن ينزل من الأرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض. إنه بعباده خبير، عليم بأحوالهم الباطنة، بصير بأمورهم الظاهرة، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وبالتالي الله يربينا يا أخواني بهذه النعم، بهذه الأرزاق، يوسع عليك في وقت ويضيق عليك في وقت ليستقيم أمرك. وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا، من بعد ما يئسوا من نزوله، وينشر رحمته، يبسط مطره فتنبت الأرض. وهو الولي المحسن للمؤمنين، المتولي شؤون عباده، الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي المحسن لعباده، متولي شؤون عباده، الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. إذن في هذا القسم يا أخواني بيّن توبته ورحمته. يتوب لمن تاب ورجع، ويستجيب سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله، بخلاف ما يعد الكثير من العذاب الشديد. طيب استجابته إنما تكون بحكمة، لأنه لو بسط توبة الله واستجابة الله عز وجل بحكمة. بحكمة ما هي الحكمة؟ أنه لو نزل لو بسط الرزق لعباده إلى بغوا، ولكن ينزل بالقدر الذي يصلح أحواله. ثم ذكر آيات الله الدالة على الوحدانية. أولا آيات الله في الخلق، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته سبحانه وتعالى الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وخلق ما بث في السماوات والأرض، ما فرق ونشر في السماوات والأرض من دابة، والدابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، كل ما دب على وجه الأرض يسمى دابة تدب على الأرض. وهو على جمعهم للحشر والجزاء إذا يشاء قدير، لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. عايزك تأخذ الآيات وانت بتنزلها على قلبك على طول، تفكر كيف في السماوات والأرض واللي منتشر في الأرض من الدواب، البشر اللي بيدب والحيوانات التي تدب، والله يجمع هؤلاء جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم من مصيبة من بلية وشدة، مصيبة في أموالكم، مصيبة في أنفسكم، فبما كسبت أيديكم. كل ما يحصل لك حاجة تضايقك ماليا نفسيا اعلم أنك هذا من كسب يدك. بما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي، وعبر بالأيدي وقال بما كسبت أيديكم، يعني في حاجات بنكسبها بالأيد وفي حاجات بالأعين وفي حاجات بالأذن، لكن الأيد أكثر الأفعال تزاول باليد، وبالتالي اللي عايز يسمع حاجة حرام يبقى هيمد إيده يفتح الحاجة الحرام، اللي عايز يشوف حاجة حرام هيمد إيده يفتح الحاجة الحرام، وهكذا. فأكثر المكاسب أو الأكثر الأشياء، مش الكسب، مش المكاسب، الكسب أكثر العمل يكون بالأيد. فعبر فقال بما كسبت أيديكم، لكن المقصود بما كسبت كل الجوارح والقلوب. ويعفو ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يجازي عليه. وما أنتم بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتوه إذا أراد عقابكم، أنتم مش هتعجزوا ربنا، بل هو عليكم قادر. وما لكم من دون الله يعني غيره من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عذابه عنكم إن أراده بكم سبحانه وتعالى. فليس لنا إلا الله هو الولي سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين، إذن هو يعفو ورغم أنه قادر عليكم، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله، ليس لنا غيره وليا وليس لنا من دونه نصيرا سبحانه وتعالى. دي آيات الله في الخلق. ثم ذكر آيات الله في البحار والسفن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومن آياته الجوار، الجوار أصلها الجواري يعني الجاريات يعني السفن التي تجري في البحر، كالأعلام كالجبال في ارتفاعها وعلوها وعظمها، تشوف السفينة كده على وجه الماء وهي محملة بالبضاعة والكونتينرات، ها جبال. إن يشأ يسكن الريح التي تسير هذه السفن، فيظلن السفن يصرن رواكد ثوابت لا تجري، من يجريها؟ لا أحد إلا الله إن أسكن الريح. فيظلن رواكد على ظهره، على ظهر البحر. إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لآيات لكل صبار شكور، لكل مؤمن، لأن من صفته الصبر في الشدة والشكر في الرخاء، لأن من صفته الصبر في الشدة والشكر في الرخاء. أو يوبقهن، يهلك ويغرق هذه السفن بعصف الريح بأهلهن. يبقى ممكن الريح تقف خالص، يبقى مفيش حاجة هتمشي السفينة، وممكن تزداد جدا تقلب السفينة. يوبقهن، يهلكهن، يغرقهن بعصف الريح بأهلهن بسبب بما كسبوا من الذنوب، ويعفو ويتجاوز عن كثير منها، لينتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون، الذين يخاصمون في دفع وإبطال آيات الله، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما يقدروش يهربوا من عذاب الله، ما لهم من مهرب من العذاب. إذن لما تفكر في قدرة الله فعلا في البحار والسفن والرياح التي تسيرها، تحس أنك ضعيف ومحتاج إلى الولي الحميد، لا ولي لنا سواه سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا القسم، نبدأ إن شاء الله تعالى في القسم الذي يليه، الموحى إليهم بين مؤمن